الضحى. الضحى صلاة الضحى. قناة فيصل الصفر تقدم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة الجماعة لبيان أن الصف الأول يأتم بالإمام والصف الثاني يأتم بالصف الأول وهكذا. فلما ذكر المصنف رحمه الله الحديث السابق حديث أبي هريرة إما جعل الإمام يتم به ذكر بعد ذلك أن الصف المتأخر يأتم بالصف المتقدم. وهذا الحديث وقوله يؤتم أي يقتدى به وينظر إلى قيامه وركوعه وهكذا، وقوله تأخرا أي ابتعدوا عن الإمام. وهذا الحديث يدل على المسألة قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا، يدل على أن السنة أن الصف الأول يكون قريبا من الإمام، وكذا الصفوف تكون قريبة من بعضها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ فقال يتراصون في الصف ويتمون الصف الأول فالأول. المسألة الثانية قالوا واتموا بي أي اقتدوا بي في حركاتي، فإذا ركعت اركعوا وهكذا، وإذا رفعت ارفعوا كما سبق في حديث أبي هريرة. المسألة الثالثة قوله وليأتم بكم من بعدكم أي أن الصف الأول كالإمام يأتم به الصف الثاني لأنهم لا يرون الإمام، فإذا ركعوا فتركع معهم وإذا سجدوا تسجد معهم وهكذا. المسألة الرابعة اتفق العلماء أنه إذا كان المصلي في المسجد ولا يرى الإمام ولا المأموم لكنه يسمع الصوت يصح اقتداؤه به، وعليه إذا كان مصلى النساء داخل المسجد فلا يحتاج وضع زجاج عاكس النساء يرين الرجال ولا عكس، فلو وضعوا خشبا ونحوه لا يرون الإمام ولا المأمومين البتة لكن يسمعون الصوت وهم في المسجد يصح اقتداؤهم بالإمام في الصلاة لأنهم في مسجد، وأي بقعة في المسجد يصح الصلاة فيه. وإذا كان المصلى خارج المسجد وهم لا يرون الإمام ولا المأموم لا تصح صلاته حتى ولو كان يسمعهم الصوت. لهذا الحديث وليتم بكم من بعدكم، وكانت الصفوف متصلة في الساحات مثلا وأنت في غرفة مطلة على هذه الساحات وترى المأمومين يصح أن تقتدي بالمأمومين بشرط أن يكون معك أحد في الصف لئلا تصلي وحدك فذا في الصف. أما إذا كانت مرأة فيجوز أن تصلي وحدها إذا كانت فذة في الصف الأخرى. بيان ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال لولا ما فيها من النساء والذرية. المسألة العاشرة قوله فأحرق عليهم بيوتهم، هذا وعيد شديد للمتخلفين عن صلاة الجماعة في المسجد، وهو من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. المسألة الحادية عشرة قوله والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عظما سمينا، يدل على أن المتخلفين عن الصلاة نسوا نعيم الآخرة ولو ظفروا بشيء يسير حقير من الدنيا لأتوا إليه وهو العظم الخالي من اللحم، فدل على أنهم قادرون على المجيء للمسجد لكن حبسهم عدم الإجابة لأوامر الله وتعالى ورسوله. والمسألة الثانية عشر قوله مرماتين حسنتين أو حسنة، يدل على ضعف نفوس المتخلفين عن صلاة الجماعة، فلو وجدوا شيئا من حقارة الدنيا من أطلاف الغنم لأتوا إليه، ولكن عميت قلوبهم عما أعده الله للمحافظين على الصلاة ما ذكره الله في قوله والذين هم على صلواتهم محافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والمسألة الثالثة عشرة قوله لشهد العشاء، يدل على فضيلة صلاة العشاء، وقد جاء فضل المحافظة عليها أن من صلى في جماعة فكأنما قام نصف الليل. والمسألة الرابعة عشرة يدل على أن صلاة العشاء ثقيلة

يدل على صحة وصف العبادات بالحسن والجمال، فتقول مثلا أنفق مالا كثيرا في سبيل الله، وحج حجا مبرورا، وتصدق بصدقة طيبة، وهكذا. فالحكم فيها على الظاهر، كما تقول هذا محسن إحسانا عظيما بوالديه. والمسألة السادسة قوله وطولهن، يدل على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل كانت طويلة، سواء في القراءة أو في الركوع أو في السجود. والمسألة السابعة قوله ثم يصلي أربعا، آخر الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأربعة الأولى ينام يسيرا ثم يستيقظ ويصلي أربعا أخرى. المسألة الثامنة قوله ثم يصلي ثلاثا، ظاهر هذا الحديث يدل على أنها سرد من غير سلام، وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مثنى ثم يوتر بواحدة، وأيضا ثبت عنه أنه يصلي كما في السنن الشفع والوتر بسلام واحد بشرط ألا يجلس للتشهد الأول كالمغرب، وإنما يسردها ولا يجلس في التشهد الأخير. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون الشفع والوتر كالفريضة، يعني كفريضة المغرب. المسألة التاسعة قوله فقلت يا رسول الله أتوتر قبل أن تنام، هذا يدل على أنه ينام بعد الأربع الثانية أيضا، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت طويلة نصف الليل، فأحيانا قد يصلي ست ساعات فيحتاج إلى شيء من الراحة. المسألة التاسعة قوله يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، يدل على أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فعيناه يغمضها لكن قلبه يقطع. والمسألة العاشرة يدل على أنه لا بأس بتفريق صلاة الليل، كما النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام بينها، فلو صلى شيئا منها في أول الليل كالعشر الأواخر صلاة التراويح، وفي آخر الليل يصلي بقية قيام التهجد أو قيام الليل، صح ذلك وله أصل فكله ليل. فلو قطع بينها باستراحة أو أكل ونحو ذلك أو نوم يجوز. قال متفق عليه. وفي رواية لهم عنها أن مسلم كان يصلي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة. ساق المصنف رحمه الله هذه الرواية لبيان تأكيد أن عدد ركعات صلاة الليل 11 ركعة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة، يدل على أن عدد الركعات التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في الليل 11 ركعة. المسألة الثانية قوله ويوتر بسجدة، يدل على أن البعض يصح إطلاقه على الكل، فعبر بالسجدة عن ركعة كاملة. المسألة الثالثة قوله بسجدة، خصت السجدة دون ذكر الركعة مثلا، أو دون ذكر الركوع مثلا، أو الجلسة بين السجدتين، لأن السجود هو أشرف الهيئات في الصلاة. المسألة الرابعة قوله ويركع ركعتي الفجر، يدل على أن من توهم أن عدد الركعات في هذا الحديث هي 13 ركعة بيّنت رضي الله عنها ما قد يتوهم بأن ركعتي الفجر هي من الوتر. المسألة الخامسة قالوا ثم يركع ركعتي الفجر، يدل على أن الزمن بين الوتر وركعتي الفجر ليس طويلا، فإذا طلع الفجر يصلي تلك الركعتين. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يصلي أيضا 13 ركعة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مثل قولها كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي 13 ركعة، يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه يصلي 11 ركعة فهو يصلي أيضا 13 ركعة، فورد هذا وورد هذا. والمسألة الثانية قوله يوتر من ذلك بخمس، ظاهر هذا الحديث أن عدد ركعات الليل 11 ركعة، لأن خمس ركعات مع الوتر 11، وهي قالت 13، لكن بيّنت في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الليل بركعتين خفيفتين. المسألة الثالثة قولها لا يجلس في شيء إلا في آخرها، يدل على أنه يجوز أن يصلي 10 ركعات سردا بسلام واحد. وإذا صح النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي السبع الوتر بسلام واحد من غير التشهد الأول. المسألة الرابعة ذكرت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي خمس ركعات لا يجلس في آخرها ولم تذكر الوتر، لكن أشارت إليه رضي الله عنها في أول الحديث 13 ركعة. وصفة الركعات في هذا الحديث كان يصلي ركعتين خفيفتين ثم خمس بسلام واحد أي 10 ركعات ثم متر بركعة واحدة، فهذه 13 ركعة كما بينت رضي الله عنها. وعنها رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليهما. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة التطوع لبيان أفضل أوقات الوتر. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. مسألة أولى قولها: من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في أول الليل وصلى من وسطه وصلى من آخره، فكل ذلك وقت للوتر، وهي سنة فعلية للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. المسألة الثانية قول كل الليل أوتر يدل على الوتر خاص بالليل وليس بالنهار، وليس في النهار وتر من النوافل. المسألة الثالثة قولها فانتهى وتره إلى السحر، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم استقر وتره في آخر الليل. المسألة الرابعة قول فانتهى وتره إلى السحر، يدل على أن أفضل أوقات الوتر آخر الليل، والسحر هو ما قبل طلوع الفجر، وفيه أي في السحر ينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيعرض سبحانه نفحاته على عباده: من يدعوني فاستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفروني فأغفر له. قال متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. سأصح هذا الحديث في باب صلاة التطوع لبيان كراهة ترك الوتر. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله يا عبد الله، فيه دليل على تلطف النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته بتوجيههم للخير. المسألة الثانية قوله يا عبد الله يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالشباب، فكان عبد الله بن عمرو العاص صغيرا إذ ذاك. المسألة الثالثة قوله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك، يدل على أن من كان يقوم الليل ثم يتركه فهو مذموم. والمسألة الرابعة قوله لا تكن مثل فلان، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبه صحابته ألا يكونوا ممن يترك الأعمال الفاضلة، ففيه رفع همم الصحابة عنهم إلى أعالي الأعمال. المسألة الخامسة قوله كان يقوم من الليل فتركه، يدل على كراهة ترك قيام الليل، فهو نور المسلم وضياؤه، وفيه ساعة قربه من الله عز وجل، وفيه إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، فالناس نيام وفي ظلم لا يركع أحد، لذا قيل لا يوجد منافق يقوم الليل، لأن أعمال المنافقين من أجل الرياء، أما صلاة الليل فهي خالصة لله. والمسألة السادسة قوله لا تكن مثل فلان، يدل على أن من كان مقصرا في شيء وهو متخف لا يشهر باسمه، إذا قال صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان ولم يذكر اسمه، دل على أن من استتر بستر الله يستر. قال متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة التطوع لبيان حث أمة القرآن على صلاة الوتر، ويدخل في هذا دخولا أوليا من كان حافظا له. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. قوله أوتروا يا أهل القرآن أي أوتروا يا أمة القرآن، وفيه تلطف بالعبارة. والمسألة الثانية قوله أوتر يا أهل القرآن، يدل على أن من كان يقوم الليل فهو مثنى عليه ويكون ممدوحا بوصف أهل القرآن. المسألة الثالثة قوله فإن الله وتر، يدل على أن الله سبحانه وتعالى واحد أسمائه وصفاته وأفعاله، لا شريك له في ذلك، كما قال سبحانه قل هو الله أحد. المسألة الرابعة قوله إن الله وتر، هذا من جوامع الكلم، إذ إن المخلوقين خلقوا من زوجين، قال سبحانه ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. المسألة الخامسة قوله يحب الوتر، يعني يحب كل أمر مقطوع على وتر، ومن ذلك الصلاة، فيوتر بواحدة أو ثلاث أو خمس وهكذا. قال رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وبعض أهل العلم ضعيف. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.